ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. لا لا تقل والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، ولكن فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هكذا متصل الكلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون كتاب مرقوم

وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر والفجر وليال عشر عشر عشر عشر عشر والفجر وليال عشر وليال عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر ليس عشر عشر لا عشر عشر قول كده وليالي عشر طيب عشر هذا تفخيم الرابع عشر عشر والشفع والشفع والوتر نفس الوتر والشفع والوتر والشفع والوتر وتر وتر لا ليس الوتر الوتر وتر الوتر والليل والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إذا تقرأ هكذا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وصلا والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب بعض الإخوة يقرأ فصب عليهم ربك صوت عذاب صوت هذه سمعتها كثيرا صوت وهي سود الصوت غير السود سود صوت ينبغي أن تميز عند القراءة فصب عليهم ربك سوط عذاب سوط عذاب وليس صوت عذاب نعم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على ولا تقل ولا تحا إياك تحا تحا ولا تحاضون على ست حركات هذا مد لازم ولا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا فخم الغنة

الله. أنا ختم عن الشيخ ابن شاء وحفظه بفضل الله. سمعنا. أنا تردت مع أسمع ابن شاء ودي سنة ثلاثة بس أشعر. الله نسأل الله يجعله في عليين. الصوت الخاشع ما قرأ أحد القرآن بخشوع وأثر في العالم الشيخ ابن شاء. لعل أكثر مبيعات على مستوى العالم مصحف الشيخ ابن شاء حتى الآن. نمرة واحد بالاتفاق. نسأل الله على الحمد ورحمة الله وسعى. شيخ إسلام؟ نعم. نمر بضمن الفواكه يعني تتقال يعني من جماعة التكفير والهجرة ما هو كفره. نعم. ما كفرش الشيخ ابن شاء ولا جاء. نعم. ومش معقول الصوت ده أبدا يبقى صوت إنسان كافر. ويكفرون الباقي. وكفروا كل المشايخ. كل المشايخ إلا الشيخ ابن شاء. يعني الشيخ ابن شاء الصوت ده مستحيل. ببركة تلاواته عصمة من الوقوع في الكفر من التكفيريين. نسأل الله السلامة والعافية. فعلا الشيخ ابن شاء الذي جعل التكفير ويكفرون. قال محال ان ربنا يعطي الانسان صوته ويبقى كافر. لا الا ابن شاء. سبحان الله. في قراء تانيين ما شاء الله عن البهتيمي صوت خاشع الشيخ محمد عندنا ما شاء الله ائمه سبحان الله. بهتيمي نفس الأداء ونفس الخشوع والشيخ بهتيمي لكنه مجرد للأسف لم يسجل مترجمات صغيرة. الشيخ بهتيمي مات في الثلاثينات حاجة وثلاثين سنة عمالقة القراء على مستوى الله. سألت مولانا الشيخ العش عن أفضل قارئ عندك قال الشيخ بهتيمي. بالنسبة للقرآن المجرد يعني فعلا الشيخ بهتيمي عن هذا سبحان الملك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى يغشى يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى and اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. راعي المعاني، لكن لا تقل مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. تمام. لا تقل ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك، لا تنتقل من معنى إلى معنى مختلف بالوصف. يعني الوصف في عند تناسق الآيات في حيث المعنى والفهم. نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. الأفضل ألا تمهل صوتك عند الحدود، فلا تقل ووجدك ضال. الأفضل. نعم. وبعض العلماء المعاصرين جعبيد الله قال بالمنع التام مشدد في ذلك، واعتبر ذلك الإساءة في قراءة كتاب الدور الشيخ العلامة الدكتور أيمن سويد رضي الله، يعني من عباقرة القراء، عباقرة العلم في هذا في فن التجويد والقراءة. فيقول لك مثلا إذا قرأت فلا تقل ووجدك الله، وعرف بعض القراء المعاصرين هذا ديدنهم لا يقرأون إلا بهذه الطريقة في الفضائيات. لك مثلا إيه ما جي قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاء، وإلى غير هذه الأشياء. فقالوا المنع يعني. فقرأ هكذا خلاص، ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا. إذا لاحظت قراء لاحظت قراءة القراء الإذاعة الخمسة في المرتب تجد أنهم ما مزجوا أصواتهم في كلمة واحدة الخدمات الخمس. ولو قست بالوقت هتلاقي المد لنفس المد بالسنه. هم على قراءه، لذلك ما عادش في مصاحف بتتسجل تاني، ولا عادة الاذاعه عندها استعداد تحط مصحف سادس. مع ان في على قراءه تانية. كلموا الناس مولدين المنشاوي، قال له ازاي يا ابني، قال له احنا عندنا الاصل. نسال الله. شوف هو يعني افضل في القراءه يعني سلسة. لا تم ان شاء الله قراءتك سلسه وطريقه. في حاجه الله فيها. لا تتكلف يا شيخ. تكلف معنى أن الإنسان يخرج عن طباعه في القراءة. وبعض الناس يظن أن الخشوع وبكاء الناس لا يأتي إلا إذا أتى بأسلوب جديد في القراءة، وهذا تصور خاطئ. يعني مثلا الإنسان إذا أراد أن يخشع وإذا أراد أن يستشعر جمال القرآن وهو قارئ للقرآن، وإذا أراد للمأمومين الخشوع فليقرأ القرآن وهو متبع وليس مبتدع. يعني العلماء القراءة وضعوا ضوابط للقراءة. أنا أقرأ سورة قاف مثلا آيات خشوع، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاء جمال صوته ومن استعماله للمقامات الموسيقية في القراءة. يعني هذا أمر ينبه عليه بارك الله فيك. اقرأ بطبيعتك. فمسألة تمويج الأصوات في المولود يعني يبتعد عنها على أساس طرعيد تسمى طرعيد طرعيد الصوت ولا لا تنتهي طرعيد الصوت طرعيد الصوت القراءة بطرعيد الصوت كمان به ألم كمان به ألم من من يعني يعني كمان يحرك صوته ويمارس صوته من ألم الألم ده كان يقرأ هكذا قاف القرآن المجيد كأنه به ألم أو به بلد فإيه الصوت مستوى الصوت اجعل الصوت يخرج في مستوى واحد طبقة واحدة قاف ولا الضالين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذه قراءة الأئمة أما إذا أردت أن تموج لجلب الخشوع وهو إلى آخره فستقع في محظورات والله أعلم وهذا هو الله ينفع مع قدسية القرآن أحيانا الأخر الإنسان يستمع القراءة بعض الإخوة يظن أنه يمد يعني الإنسان يكفي رادع المساجد أنه يقرأ كلام الملك يعني هذا القرآن لو أنزل الله على جبل لرأيته خاشعا كلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويخرون للأذقان يبكون آيات فهمني؟ فالله عز وجل كلامه ينزه عن القراءة بالألحان والترغيب والمقامات والتمايل والتقليد أبدا وسبحان الله العظيم هل كان الشيخ المشاوي يستعمل المقامات؟ الصوت الذي أبكى المليارات الإنسان يقرأ بطبيعته ولا يموج ولا يحتاج إلى التكلف يعني يقرأ مثلا عرض السكون بعض الناس يظن أنه إذا أراد الناس الخشوع أطال صوته بالمد يقول مثلا إيه ولا الضالين ولا الضالين قراءة الأئمة حاطين فهمني؟ يعني بارك الله فيكم نعم ومددك الله خلق خطر خلق

اليقين. نعم. الإعلام بالقفر المكسور من أهم ما يكون. تحتاج إلى يعني ذكاء وانتباه. لا تقل يقين، اليقين قيل، وإذا أسرفت قلت اليقين حولتها إلى كاف، وهذا خطأ. لكن لابد أن تزن الحروف بالميزان. اليقين، نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر رمف خم. إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أحيانا تنسد مين الحطمة أحيانا مخيل إلي انتبه الملحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة. نعم. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مقصدة. في عمد ممددة. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا واستغفر إنه كان موابا. بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ أبي وتب. من أغنى عن ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل ولم يكن له كفوا أحد بما بعدها وبأول آية من سورة الفلق. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بارك الله فيك. نعم. قل أعوذ برب الفلق. أنت تقرأ أول آية في السورة بسم الله، أو إما تقول ما أن تقول من شر ما خلق، كمل عليه، تبدأ من أول السورة بسم الله. هو فقط صنع هذا للإتيان بالوجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ رقق الذال. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور في صدور الناس من الجنة والناس.